اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى تفسير سورة آل عمران في تفسير الجلالين، وصلنا إلى قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال المصنف رحمه الله: ونزل في هزيمة أحد، قد خلت أي مضت من قبلكم سنن طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم. السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة. قد خلت أي مضت من قبلكم سنن طرائق في الكفار جمع طريقة بإمهالهم ثم أخذهم. إمهالهم يعني تأخير العقوبة عنهم ثم أخذهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا أيها المؤمنون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الرسل، كيف نعرف الرسل؟ مفعول به المكذبين، المكذبين الرسل، أي آخر أمرهم من الهلاك، لأن العاقبة هي آخر الأمر ومآله. فلا تحزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم لوقتهم. لا تحزنوا بسبب غلبة الكفار للمؤمنين، فأنا أمهلهم وأخر الكفار لوقتهم، لوقت إهلاكهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بيان للناس كلهم وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين، للمتقين منهم. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم بأحد. الفعل هو وهن، يهن أي ضعف. وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين حقا. وجوابه دل عليه مجموع ما قبله. إن كنتم مؤمنين هذا شرط، أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ أنتم الأعلون، أغنى عنه ما قبله. قول السيوطي هنا: وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم، هذا نوع من أنواع العلو، وقد لا تحدث الغلبة في الدنيا. نعم، ليس معنى هذا أن الكفار لو استقروا منتصرين على المؤمنين أن الغلبة ليست للمؤمنين. نعم، فالغلبة للمؤمنين بإيمانهم، طالما أنهم ماتوا على الإيمان فالغلبة لهم حتى إن لم تحدث غلبة لهم في الدنيا. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم يصبكم بأحد، قرح بفتح القاف وضمها، يعني قرح و قرح أي جهد من جرح ونحوه. القرح يشمل كل أنواع الجهد من جرح ونحوه، من التعب وألم وجرح. فقد مس القوم أي الكفار قرح مثل ببدر. هذا كقول تعالى كما سيأتي معنا في سورة النساء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. نعم، إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فالألم والجرح والهم والغم أصاب الكفار أيضا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفرق بينكما وترجون من الله ما لا ترجون. أنتم ترجون من الله بهذا القرح وبهذا الجرح، ترجون ماذا؟ رحمة الله عز وجل وثوابهم، لا يرجون شيئا. قال: وتلك الأيام نداولها نصرفها. المداولة التصريف، فيوم لك ويوم عليك، يوم تنتصر ويوم تهزم. نصرفها بين الناس، يوما لفرقة ويوما لأخرى ليتعظوا. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لو جعل الكفار ينتصرون على المؤمنين دائما ما آمن أحد، ولو جعل المؤمنين ينتصرون على الكفار دائما لآمن كل الناس. والله عز وجل يريد أن يبتلي الناس أن يختبرهم. نعم، يريد أن يبتلي الناس أن يختبرهم، ولذلك قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. وليعلم الله علم ظهور، لأن العلم نوعان: علم غيب وعلم ظهور. علم معين أو مشاهدة. الله عز وجل يعلم أزلا، يعلم غيبا المؤمن من المنافق، صحيح، ولكن يريد أن يقع هذا المعلوم الذي هو غيب يقع في ماذا؟ في الواقع، يظهر في الواقع. فالله يقول: ما قدر الله عز وجل هزيمتكم في أحد إلا ليعلم الله علم ظهور. علم ظهور أو كما يسميه ابن القيم علم رؤية ومشاهدة، نفس المعنى، علم الظهور، علم الرؤية ومشاهدة، علم الوقوع يعني. وليعلم الله علم ظهور الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم. فالله عز وجل ذكر الحكمة في هزيمة أحد، يذكر الحكمة، لأن عرض القرآن للأحداث التاريخية ليس عرضا مجرد عرض، إنما عرض الغرض منه ماذا؟ استنباط ماذا؟ الفائدة والعبرة والعظة. نعم، فالله يذكر الحكم من هذه الهزيمة. أول حكمة: وليعلم الله علم ظهور الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم ويتخذ منكم شهداء يكرمهم بالشهادة. لو لم تكن هناك هزيمة ما كان هناك شهداء، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين أي الكافرين أن يعاقبهم. وهذا تأويل تراه دائما يؤول المحبة بإرادة الثواب وعدم المحبة بالعقاب، وهذا تأويل لأنه ينفي صفة المحبة. قال: والله لا يحب الظالمين الكافرين أن يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراج. كيف نعرف استدراج؟ كيف نعرف استدراج؟ ما ينعم به عليهم استدراج؟ فعيد ماذا فعلنا فعل؟ نعم؟ أنعم الفعل هو الله عز وجل. خبر. أين المبتدأ؟ ما مبتدأ واستدراج خبر. يعني الذي ينعم به عليهم استدراج. ما معنى استدرج؟ يأخذ شيئا فشيئا. نعم، الاستدراج هو أن الله عز وجل يمهلهم ويأخذهم شيئا فشيئا حتى يظنوا أنهم على حق. يعطيهم النعم حتى يظنوا أنهم على حق، حتى يظنوا أنهم على خير. نعم، يعني الله عز وجل يقول: والله لا يحب الظالمين، على محبته للظالمين. وأيضا إنعامه عليهم ليس دليلا، يريد أن يقول هنا إن إنعام الله على الكفار ليس دليلا على محبته لهم، بل هو ينعم عليهم من باب ماذا؟ أن يستدرجهم، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فحتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء وفرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا المعنى متكرر في القرآن في مواضع، هو أن الله ينعم على الكافرين استدراجا لهم. نعم، قال تعالى: وليمحص الذين آمنوا. إذن هل الحكمة رقم ثلاثة؟ أول حكمة من الهزيمة: وليعلم الله الذين آمنوا. الحكمة الثانية: ويتخذ منكم شهداء. الحكمة الثالثة: وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص قال: يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم. حكمة رابعة: يمحق الكافرين. يمحق يعني يهلك. كيف يهلكهم؟ هم انتصروا، انتصروا على المسلمين. كيف أهلكهم؟ أهلكهم بزيادة عذابهم بقتل المؤمنين، أهلكهم بزيادة عذابهم بقتل المؤمنين، لأنهم يوم القيامة لا يحاسبون فقط على كفرهم، إنما يحاسبون على كفرهم، ويحاسبون على كل محرم فعلوه، وعلى كل واجب تركوه، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. نعم، فإذا يمحق أن يهلك الكافرين. نعم، لأنهم قتلوا المؤمنين وظلموهم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم بل أحسبتم، أم بل، لأن أم تأتي بمعنى بل، بل أنت تسميها من منقطعة. نعم، إذا لم تسبق بهمزة بمعنى أي أو بهمزة التسوية كما هو معروف في النحو. أم بمعنى بل، يعني أم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم. مرة أخرى هذا العلم المنفي هو علم ماذا؟ علم الظهور، ليس علم غيب، لأن الله عز وجل يعلم الغيب سبحانه وتعالى. يعني كيف تدخلون الجنة دون أن يعلم الله علم ظهور الذين جاهدوا منكم؟ ها، حكمة الله عز وجل أنه لا يعاقب أحدا أو لا يحاسب أحدا بعلمه القديم، بعلمه الذي هو علم الغيب، إنما لابد أن يفعل، أن يعمل عملا ظاهرا يحاسبه الله عز وجل عليه، حتى لا يكون لأحد حجة عند الله. حتى من لم يكن مكلفا في الدنيا كالمجنون مثلا، هذا يختبر في الآخرة، الله يجعله يعمل في الآخرة، يأمر بدخول النار، فإن دخلها كانت عليه برضا وسلاما، وإن لم يدخلها يقول الله عز وجل لو إياي عصيتم فكيف إذا جاءتكم رسلي. إذن الله عز وجل يحاسب أحدا بعلمه الذي هو علم غيب، إنما يحاسب العبادة على علمه الذي هو علم ماذا؟ علم ظهور، علم رؤية، علم مشاهدة. ويعلم الصابرين في الشدائد. هذه حكم أخرى، حكم أخرى، حكمة خامسة وسادسة، الخامسة وهي معلمة العلم بالذين جاهدوا والعلم بالصابرين. ثم قال تعالى مخاطبا المؤمنين: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون، ولقد كنتم تمنون، في حذف إحدى التاءين في الأصل، أصلها ماذا؟ تتمنون، ويجوز حذف التاء للتخفيف في هذه الصيغة في هذا الوزن. الموت من قبل أن تلقوا، حيث قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه. الخطاب الآن لمن؟ كنتم، خطاب لمن؟ للمؤمنين، للصحابة. نعم، كنتم تمنون الموت، كنتم تتمنون القتال، الشهادة، من قبل أن تلقوه، من قبل أن تلقوا الموت أو تلقوا هذا اليوم، فقد رأيتموه أي سببه الحرب. أنتم لم تروا الموت بعيونكم، الموت لا يرى، ولكن رأيتم سببه، وهو ماذا؟ القتال، القتال سبب للموت. وأنتم تنظرون أي بصراء، تتأملون الحالة كيف هي، فلمن هزمتم، يعني لمن فررتم؟ ها، الله يعاتب المؤمنين، كنتم تريدون الشهادة وكنتم تريدون الموت، نعم، فلما جاءتكم الشهادة فررتم من القتال. ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقال له المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية نزل في هزيمتهم لما أشيع، اشتهر وانتشر أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، أشاع هذا المشركون، قال المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، ارتدوا، ارتدوا إلى الكفر عياذا بالله تعالى. فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت أي مرت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل كغيره انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم من الكفر. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، يعني أين الاستفهامنا؟ أفإن مات أو قتل، الله ينكر ماذا؟ لينكر موته عليه الصلاة والسلام، ولينكر قتله عليه الصلاة والسلام، إنه ينكر ماذا؟ ينكر رجوعهم إلى الكفار والمنكر، أي ما كان معبودا فترجعوا، يعني ما كان محمد عليه الصلاة والسلام إلها معبودا فترجعوا إلى الكفر. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين نعمه بالثبات، يجزي الله الشاكرين لنعمه بالثبات على الإيمان. نعم، قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بقضائه. نعم، بإذن الله هنا الكوني أم الشرعي؟ الكوني، بإذن الله الكوني، بقضائه الكوني. كتابا مصدر، أي كتب الله ذلك كتابا، فكتابا مفعول مطلق لفعل محذوف. مؤجلا أي مؤقتا، له وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. فلمن هزمتم؟ يعني الهزيمة لن تطيل في عمركم، نعم، كما سيأتي هذا المعنى بعد قليل في آيات أخرى، الهزيمة لن تطيل في عمركم. فقال: فلمن هزمتم والهزيمة لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة. الثبات في القتال لا يقصر الأجل، والهزيمة الفرار لا يؤخر الأجل. ومن يرد بعمله ثواب الدنيا أي جزاءه منها، يرد بعمله ثواب الدنيا، أي يرد بعمله الدنيا، الثواب في الدنيا، نؤته منها ما قسم له ولا حظ له في الآخرة. الله عز وجل يعطيه الثواب في الدنيا، وهذا الثواب كان سيأخذه على كل حال، لأن هذا رزقه، هذا الثواب قد يكون مالا، قد يكون منصبا، قد يكون عافية، قد يكون أولادا، فالله يعطيه هذا الثواب ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها أي من ثوابها وسنجزي الشاكرين. نعم، ما هو المعنى المقصود هنا؟ في أي آية؟ فلما هزمتم؟ نعم، فلما هزمتم يعني لما فرغتم. الصحابة عندما هزموا في أول أمر ماذا حدث؟ انتصروا في أحد كما تعلمون. نعم، فلما انتصروا قال الرماة الذين جعله النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، انتصر المسلمون فتعالوا النجم والغنيمة. فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير: ألم تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمركم ألا تبرحوا أماكنكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتركوا أماكنكم، إن رأيتمونا انهزمنا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا انتصرنا فلا تتركوا أماكنكم. نعم، فلما تركوا أماكنهم علم خالد بن الوليد وكان كافرا في ذلك الوقت مع جيش المشركين، علم أن ظهر المسلمين قد انكسر، ليس هناك من يحمي ظهورهم، فالتف خلفهم فقتل من قتل من المسلمين، وتحولت الهزيمة، تحول النصر إلى هزيمة، تحول النصر إلى هزيمة، وفر كثير من الصحابة. فالله يقول: لمن هزمتم لما فررتم؟ إن هزمتم هنا معناها ماذا؟ فررتم. لمن هزمتم يعني لما فررتم، والهزيمة لا تدفع الموت، الهزيمة عن الفرار. ها؟ الهزيمة هنا معناها الفرار، ليس عكس النصر يعني. الهزيمة عكس النصر، ولكن معناها هنا الفرار. يعني الفرار لا يدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. نعم. طيب، قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب الصابرين. وكأي كم؟ كأي هنا تسمى الخبرية التي تدل على التكثير، بمعنى كم الخبرية من نبي قتل. الرواية التي يقرأها يقرأ بها السيوطي قتل، وفي قراءة قاتل هي قراءة حفص وغيره. وكأي من نبي قتل معه، والفاعل ضميره، يعني قاتل هو. نعم، قتل هو. أما هنا قاتل ربيون، سيكون ربيون فاعل، معه خبر مبتدأه ربيون كثير. طيب، وكأي من نبي قتل معه قتل، سيكون لها بالفعل ماذا؟ لا، على هذا التعلاد الإعراب ليس ربيون، الإعراب الذي اختاره ربيون ليس لها بالفعل. وكأي من نبي قتل لها بالفعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على النبي. ثم هناك جملة جديدة، ما هي الجملة الكثيرة الجديدة؟ معه ربيون كثير، معه خبر والمبتدأ ماذا؟ ربيون. نعم، تقوم جملة معه ربيون كثير كيف سنعربها؟ وكأي من نبي خبر مقدم قتل، حل من؟ النبي هذا نكر الآن. ها، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد نكر الصفات تكون صفة النبي، يعني صفة النبي أن معه ماذا؟ ربيون كثير. وضع هذا الإعراب، هذا الإعراب، هناك إعراب آخر نعم أيضا صحيح، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فيكون ربيون هو نائب الفعل، وتكون هذه ليست جملة جديدة. أما إن قدرت أنها جملة جديدة ستقول ربيون مبتدأ آخر ومعه خبر مقدم، والجملة كلها صفة للنبي. كأي من نبي قتل، وهذا النبي كان معه ماذا؟ ربيون كثير. طيب، ما الفرق بين المعنيين؟ هو الفرق بين واضح. المعنى الأول، لو قلت إن ربيون نائب فاعل لقتل، سيكون كأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني هو قتل والربيون ماذا؟ قتلوا. أما لو قلت وكأي من نبي قتل، هذا الكلام انتهى، معه ربيون كثير، سيكون المعنى أن النبي هو الذي قتل والربيون لم يقتلوا، الربيون لم يدفعوا عنه، لم يستطيعوا أن يدفعوا عنه قضاء الله. المعنى تختلف، الربيون لم يستطيعوا أن يدفعوا عنه قضاء الله والموت، فأتاه الموت بالرغم من أن معه أمصار كثيرون يقاتلون معه. نعم، قال ربيون كثير جموع كثيرة فما وهنوا. ما معنى ربيون؟ الربي من الرب، منسوب للرب، والربي هو العابد العالم المؤمن. نعم، هذا مثل قول تعالى الذي مضى معنا: ولكن كونوا ربانيون. ربانيون وربيون نفس المعنى. قلنا الربانيون الذين يعلمون الناس العلم صغار العلم قبل كبار، كما قال ابن عباس، المؤمنون الصالحون. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي جموع كثيرة، فما وهنوا، أي جبنوا وضعفوا. الجبن عكس الشجاع، ما ضعفوا وما خافوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم. يعني هم عندما قتل أنبيائهم لم يضعف لم يضعفوا عنها، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا خضعوا لعدوهم. يعني الله يقول لنا إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام قتل فاستمروا على ما أنتم عليه كما فعل الربيون من أتباع الأنبياء من قبلكم، فإنهم استمروا على الإيمان، استمروا على الإيمان ولم يتركوا دينهم بسبب قتل أنبيائهم. فما وهنوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي، كما فعلتم أنتم حين قتل النبي، حين قيل قتل النبي لم يفعل الصالحون قبلكم. نعم. والله يحب الصابرين على البلاء قال يثيبهم. قلنا هو دائما يؤول المحبة بالإثابة وعدم المحبة بالعقاب، هذا خطأ. وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا تجاوزنا الحد، الإسراف وتجاوز الحد. فهم علموا أن الذنوب سبب للهزيمة. وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، الإسراف وتجاوز الحد في أمرنا إذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم. وهذا من أعظم الدعاء في هذا الموطن، أنهم سألوا الله عز وجل أن يكفر عنهم سيئاتهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إذانا، أي إعلاما، آذن يؤذن إذان أي إعلام، إعلاما بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، الهزيمة التي أصابتهم إنما هي من عند أنفسهم، وهضما لأنفسهم. ما معنى هضما لأنفسهم؟ تقليلا لأنفسهم، تواضعا، نقول هضم نفسه تواضعا، قلل شأنه. وهذا المعنى سيأتي بعد قليل في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، هذا من عندي أنفسكم كما سيأتي. نعم. قال وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. فهم علموا أن من موانع النصر الذنوب، وأن من شروط النصر السلامة منها، وأن التثبيت لا يكون إلا من الله عز وجل. فهم لم يعتمدوا على حولهم وقوتهم، لم يقولوا نحن نثبت بشجاعتنا، إنما علموا أن الله عز وجل هو الذي يثبت. فلذلك سألوه سبحانه التثبيت، وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة أي الجنة. ما هو حسن ثواب الآخرة؟ الجنة. قال الطبري ذكر تفسيرين في هذه الآية، قال حسن ثواب الآخرة من يكون الجنة ومن يكون رضوان الله، لأن رضوان الله أكبر، قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أي رضوان الله أكبر من الجنة نفسها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله يطلع على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا وما لا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا، فقال أولا أعطيكم ما هو أفضل من هذا؟ قال يا ربنا ما هو أفضل من هذا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فحسن ثواب الآخرة هو الجنة ورضوان الله. قال وحسنه التفضل فوق الاستحقاق. هذه عبارة خطأ، ما الخطأ فيها؟ التفضل فوق الاستحقاق، ما الخطأ في هذه العبارة؟ كله فضل ليس صحيح؟ كله فضل وليس استحقاق. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، إنما هو الذي أوجب على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه ثواب عباده، فثواب عباده ليس حقا لهم. الاستحقاق يعني ماذا؟ إثبات الحق. ثواب الله لعباده ليس حقا لهم، بل هو فضل منهم، بل هو فضل منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عمله لا يستحق به الجنة. فكيف يقول إن العباد يستحقون شيئا على الله؟ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا الجنة هي فضل ليست استحقاق، هي فضل ليست استحقاق. الذين يوجبون الاستحقاق هم المعتزلة، ويعني لعله لا يقصد استحقاق إيجاب الحق، لكن لا ينبغي أن تقال هذه العبارة، لأن الأشعرة أصلا مذهبهم أنهم لا يوجبون شيئا على الله، لا يوجبون شيئا على الله. في هذه المسألة هم لا يقولون بقول المعتزلة، فهذه العبارة أولى بالمعتزلة، مسألة الاستحقاق هذه أولى بالمعتزلة، فينبغي أن لا يقال هذا. يقال حسن ثواب الآخرة هو الجنة أو رضوان الله. نعم. قال والله يحب المحسنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم أي ناصركم، المولى هو الناصر سبحانه وتعالى وهو خير الناصرين، فأطيعوه دونهم، أطيعوا الله عز وجل دونهم أي ولا تطيعونهم دون الكافرين غير الكافرين، لأنه هو الذي ينصر سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ولبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها، يعني الرعب و الرعب والرعب بضم العين، نعم الخوف. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. بعدما مضوا بالجيش قال أبو سفيان ما فعلتم شيئا، إن أنتم لم تقتلوا محمد عليه الصلاة والسلام ولم تدخلوا المدينة، كل ما فعلتم أنكم قتلتم 70 منهم، فرجعوا فاقتلوهم جميعا، أرادوا أن يرجعوا مرة أخرى. فماذا حدث؟ الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم كما تأتي في آخر السورة في قوله تعالى ها الذين قال له الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزالهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فخرج المؤمنون إلى غزوة بعد غزوة أحد اسمها غزوة ماذا؟ حمراء الأسد. حمراء الأسد هذا مكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم أن أبا سفيان راجع إلى المدينة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من حكمته وخبرته العسكرية عليه الصلاة والسلام، لم يقل نجلس في المدينة وننتظر حتى يأتوا، بل خرج إليهم ليقابلهم خارج المدينة. فقال الكفار هؤلاء لم يهزموا، يعني ما خافوا من القتل وما خافوا من الجراح، وخرجوا إلينا فلنرجع نكتفي بما فعلنا معهم من القتل ونرجع إلى مكة. فألقى الله في قلوبهم الرعب ورجعوا إلى مكة كما قال تعالى في حال المؤمنين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله رد الكفار بالرعب سبحانه وتعالى. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا أي بسبب إشراكهم، يعني بشركهم، ما هنا مصدرية يعني بشركهم، الباء هنا للسببية، يعني لماذا ألقى الله في قلوبهم الرعب؟ بسبب شركهم بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة على عبادته وهو الأصنام، يعني أشركوا بالله عبادة الأصنام، نعم. ومأواهم النار وبئس مثوى مأوى الظالمين الكافرين هي المثوى بئس مثوى الظالمين الكافرين هي النار. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إياكم بالنصر، الله وعدكم بالنصر إذ تحسونهم. قال تحسونهم يعني تقتلونهم، ها تحسونهم يعني تقتلونهم يعني تخمدون حسهم، تعرف الحس الشعور. لماذا سمي هذا الفعل بمعنى القتل؟ لأن الذي تقتله ها تجعله لا يحس، تجعله لا يحس، تخمدون حسهم تقتلونهم يعني إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه بإرادته. بإذنه هنا الكوني أم الشرعي؟ لماذا؟ إذن الكوني، الله وعدكم أن هذا كون قدرا واقعا. وأنا ذكرت قبل ذلك أن الأشاعرة لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيفسرون الإذن دائما بالإرادة، ففسر الإذن هنا بالإرادة، نعم. والصحيح أن الإرادة قد تنقسم إلى كونية وشرعية. بإذنه بإرادته يعني بإذن الكوني حتى إذا فشلتم جبنتم عن القتال، الفشل الجبن الخوف، وتنازعتم اختلفتم في الأمر، يعني في أول المعركة كان النصر للمسلمين، الله صدقكم وعده والنصر كان لكم في أول المعركة، حتى إذا فشلتم جبنتم عن القتال وعصيتم وتنازعتم اختلفتم في الأمر أي أمر النبي بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبقوا في سفح الجبل في أسفل الجبل للرمي، يرمون الكفار باتهام، فقال بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا، نذهب ونترك أماكننا وبعضكم قال لا نخالف أمر النبي، لا نخالف أمر النبي، كعبد الله بن جبير ومن بقي من أصحابه، هم كانوا 40 رميا لم يبق منهم إلا 10، مشى 30 لم يبق إلا 10، وعصيتم أمره، عصيتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتركتم المركز، المركز يعني المكان الذي أمركم أن تكونوا فيه لأجل الغنيمة، وعصيتم من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر، أراكم الله ماذا؟ ما تحبون من النصر، وجابوا إذا دل عليه ما قبله أي منعكم نصره، يعني حتى إذا فشلتم، إذا فشلتم أين جواب الشرط؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أين جواب الشرط؟ ليس موجودا، محذوف، دل عليه السياق، يعني حتى إذا فشلتم ها وذكر هنا منعكم نصره، منعكم نصره حتى إذا فشلتم ماذا؟ أنتم معنا؟ حتى إذا فشلتم منعكم نصره، جواب الشرط محذوف، محذوف وتفضيله ماذا؟ منعكم نصره. لماذا حذف؟ لأنه مفهوم من الكلام، وهذا كثير في القرآن يحذف جواب الشرط، إما لأن ما قبله دل عليه أو لأنه مفهوم من الكلام، نعم، هذا كثير جدا في القرآن من أسلوب أسلوب البلاغة، يعني أسلوب هذا الأسلوب أسلوب الإيجاز يعني من أسلوب البلاغة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، وجابوا إذا دل عليه ما قبله أي منعكم نصره. طيب، قال تعالى منكم من يريد الدنيا، هذه جملة جديدة، هذه جملة جديدة، أين المبتدأ وأين الخبر؟ من يريد المبتدأ، من المبتدأ، ومنكم خبر، يعني من يريد الدنيا منكم. قال بعض الصحابة عندما نزلت هذه الآية ما كنت أظن أن أحد من أصحاب محمد يريد الدنيا إلا بعدما نزلت هذه الآية، ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا إلا بعدما نزلت هذه الآية، وهذه الآية ليست في المنافقين، هذه الآية في المؤمنين من الصحابة، أن الله قال منكم من يريد الدنيا، سنعرف لماذا هي في المؤمنين. فترك المركز للغنيمة، ترك مكانه للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة فثبت حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه، عبد الله بن جبير وأصحابه العشرة ثبتوا في أماكنهم وهو كان أميرهم، فجاء خالد ومن معه من المشركين فقتلهم جميعا، ثم صرفكم عطف على جواب إذا المقدر، ردكم بالهزيمة، يعني نحن قلنا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ماذا حدث؟ أين جواب الشرط؟ منعكم النصر وصرفكم، صرفكم عنهم، صرفكم عنهم يعني ماذا؟ ردكم بالهزيمة، الصرف والإبعاد، أبعدكم عنهم بعدما كنتم قد تسلطتم عليهم، بعدما سلطكم عليهم صرفكم عنهم بالهزيمة، ردكم بالهزيمة عنهم أي الكفار، ليبتليكم ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره. لماذا قدر الله هذه الهزيمة؟ ولماذا قدر الله هذا الصرف؟ ليظهر المخلص من غيره. ولقد عفى عنكم، عفى عنكم، هذا يدل أن الذين أرادوا الدنيا هم من المؤمنين، أن الله لم يعفو عن المنافقين. ولقد عفى عنكم ما ارتكبتموه والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو. وهذا من رحمة الله عز وجل، جمع لهم بين العتاب وبين المعافاة، أنه عفى عنه بالرغم أنه عاتبهم، نعم، كيف أنهم تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وفروا، لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره يا معفت إلا تسعة، تسعة فقط من الصحابة والباقون فر، وكانوا قريبا من الألف، نعم. ولقد عفى عنكم ما ارتكبتموه، ما ارتكبتموه من فرار ومن عصيان، والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو. قال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. واذكروا إذ تصعدون، أصعد يصعد من الصعيد، تعرفون الصعيد، وجه الأرض يسمى صعيدا، فأصعد يعني ماذا؟ هرب في الأرض، هرب في الصعيد، هرب في الأرض، تبعدون في الأرض هاربين، فعله أصعد يصعد يعني هرب على وجه الأرض، هرب في الصعيد، تبعدون في الأرض هاربين، ها ليت معنى تصعدون. بعض الناس يظن أن معناها تصعدون في الجبل، يعني لا، هي تصعدون يعني تبعدون في الأرض هاربين. ولا تلوون على أحد، تلوون يعني تعرجون، لو يلوي يعني التفت خلفه، عندما يمشي يجري ها لا يلتفت خلفه، وهذا فيه عتاب شديد جدا للمؤمنين. وهذا طريقة القرآن في التصوير، القرآن يصور صورة كأنك تراها بعينك عندما تقرأ هذه الكلمات، صورة للذين يهربون يجرون ولا ينظرون خلفهم، من خلفهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه لوم شديد وعتاب شديد، يعني كيف تهربون؟ وليس هذا فقط، بل قال والرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم، كيف تتركون النبي عليه الصلاة والسلام في أخيكم خلفكم ويدعوكم وتسمعونه ثم أيضا تهربون ولا تلتفتون إليه؟ فهذا فيه لوم شديد جدا، وهذه سورة عجيبة يرسمها القرآن. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، أي من ورائكم، يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، تعالوا إلي، أي تعالوا إلي. فأثابكم جازاكم، الثواب لا يكون في الخير بل يكون في ماذا؟ في الخير والشر. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، فالمثوبة والثواب تكون في الخير والشر. فأثابكم هنا معناها ماذا؟ جازاكم، عاقبكم. فأثابكم غما بالهزيمة، بغم، الباء هذه للسببية، أي بسبب غمكم الرسول بالمخالفة، يعني أنتم غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الغم؟ الغم هو الحزن الشديد. ما الفرق بين الغم والحزن والهم؟ الغم حزن شديد يصيب الإنسان في الحال، والهم حزن لما يتوقع من شر في المستقبل، يخاف. بعض الناس عنده وسواس، يعني يخاف أن يكون مريضا فهو دائما يعيش في هم، فهو صحيح الآن، يخاف أن يكون مريضا، يخاف أن يكون فقيرا فهو دائما يعيش في هم، والحزن يكون على ما مضى. فالغم هنا كان في الحال، لأنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام وعصوا أمره في حال الغزوة. نعم. فأثابكم غما، أي بالهزيمة، بغم، بسبب غمكم الرسول، الرسول مفعول به عليه الصلاة والسلام، بالمخالفة. طيب، إذن هذا الغم بسبب ماذا؟ بسبب غمكم، أنتم أحزنتم النبي عليه الصلاة والسلام، فالعقاب جاء معجلا، لأن لم يؤذ النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب عقوبة عاجلة، فالعقوبة العاجلة أن الله أصابكم بالهزيمة. هذا إن قلنا الباء بمعنى سبب، وقيل الباء بمعنى على، تأتي الباء بمعنى على، يعني أثابكم غما على غم، أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة، يعني أثابكم غمان، غم فوت الغنيمة وغم القتل وغم مخالفة الرسول، أنا محزن على مخالفة الرسول، فكل هذا غم فوق غم. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، لأن المعاني، معاني القرآن غائية كما قال بعض العلماء، غائية يعني يمكن، وهذه قاعدة من قواعد التفسير، يحمل معنى الآية على كل المعاني التي يمكن حملها عليه، هذه قاعدة، حتى صبر الطبري أشار إلى هذا في تفسيره في مواضع. نعم. فهذه قاعدة من قواعد التفسير، أن المعاني التي تحتملها الآية طالما أنها معاني غير متعارضة تحمل الآية عليها جميعا، تحمل الآية على هذين المعنيين. فيقال أثابكم غما بغم، يعني أغمكم بالقتل بسبب غمكم للنبي بالمخالفة، أثابكم غما بغم يعني غما مضاعفا، مضاعفا على غم، هناك غم القتل، غم الجراح، غم فوات الغنيمة، غم انتصار الكفار عليكم، غم إحزان الرسول، كل هذا غم أصاب المؤمنين. أثابكم غما على غم، لكي لا متعلق بعفا، يعني عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، عفا عنكم لكي لا، أو بأثابكم، متعلق بعفا أو بأثابكم، يعني أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما أصابكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. والأولى أن يقال إنه متعلق بماذا؟ بالقريب، وهو ماذا؟ أثابكم. نعم، لأن التعلق يقوم بأقرب فعل، يعني أثابكم هذا الغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. قال فلا زائدة، والصحيح أنها ليست زائدة، حتى لو قلنا أنها متعلق بأثابكم، لأن الأصل عدم الزيادة، فيصح المعنى أن يقال أنه أثابكم غما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، عاقبكم بالغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، وتعلموا أن هذه حكمة الله، أنه أراد أن يبتليكم، فلا داعي إلى القول بأن لا زائدة، فلذلك بعض المفسرين قال إنها ليست زائدة في هذا الموضع. على كل حال قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. مرة أخرى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الغنيمة، نعم، ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا إلى آخر الآية. طيب قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنا، الأمنة هي الأمن، نعاسا بدل من أمنة، الأمنة هي ماذا؟ هي النعاس، والنعاس هو بداية النوم، بداية النوم، وهذا النعاس يغشى طائفة منكم، يغشى بالياء والتاء، تغشى ويغشى، إن قلنا يغشى سيكون المقصود هو ماذا؟ هو النعاس، وإن قلنا تغشى الأمنة، لأن الأمنة مؤنث، الأمنة تغشى، والأمنة هي النعاس، طائفة منكم هم المؤمنون فكانوا يميدون تحت الحجف وتسقط السيوف منهم. ما يميدون؟ ماذا يميد أي مالا؟ ماذا يميد أي مالا؟ والحجف جمع حجفة، والحجفة هي الترس، الترس هو الذي يستخدمه المقاتل ليقي نفسه الضربات أو الدرع الذي يلبسه. كانوا يميلون يعني يميلون هكذا يكادون يسقطون من النوم، نعم كانوا يميلون تحت الحجف، نعم كانوا يميلون تحت الحجف وتسقط السيوف منهم. ما حكمة هذا النوم؟ انزل السكينة على القلوب وإذهاب الخوف والفزع، إذهاب الخوف والفزع. قال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أنفسهم فاعل أي حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي وأصحابه فلم يناموا وهم المنافقون. طائفة أخرى هم المنافقون أهمتهم أنفسهم، شغلتهم أنفسهم، أهم شيء عندهم هو أنفسهم، أو انشغالهم بأنفسهم أصابهم الهم بالخوف من المستقبل، خوف من القتل، نعم لا ليس لهم هم إلا ماذا؟ إلا النجاة، إلا نجاتها دون أصحاب دون النبي وأصحابه فلم يناموا هم منافقون. هذه الطائفة التي أهمتها أنفسهم ولم يناموا ذكر الله لهم أيضا وصفا آخر فقال يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، يظنون بالله غير الحق، معنى يظنون بالله غير الحق يعني يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي كظن الجاهلية حيث اعتقدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أو لا ينصر، ما هو ظن الجاهلية؟ اعتقدوا أن خلاص الإسلام انتهى، محمد عليه الصلاة والسلام قتل والإسلام انتهى ولن تقوم المسلمين قائمة بعد اليوم، خلاص انتهى الإسلام، هذا هو ظن الجاهلية، ظنوا أن الله عز وجل ينصر الكفار على المسلمين نصرا دائما نصرا ثابتا. يقولون هؤلاء المنافقون هل لنا من الأمر، هل يعني ما ماذا فسر هل بمعنى ما؟ ما نفير، ما هي نفير، ما هي نفير، يعني ما لنا من الأمر شيء، لأن هذا الاستفهام المقصود به الإنكار، استفهام إنكاري، يعني ليس لنا من الأمر أي النصر الذي وعدناه من شيء، هل لنا من الأمر من شيء، من قال زائدة، طبعا هي زائدة في الإعراب لكن في المعنى ليست زائدة بل هي للتوكيد، توكيد النفي، يعني ليس لنا أي شيء من النصر. هو قال الأمر هنا فسرها بماذا؟ بماذا فسر الأمر هنا؟ النصر، والأمر هنا يدخل فيه النصر ويدخل فيه أشياء آخر، ما هو الذي يدخل فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى أحد استفار أصحابه فماذا أشاروا عليه؟ أن يخرج إليه الخروج، وكان رأيه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يبقى في المدينة، يبقى في المدينة يتحصلون بها، فإذا جاء الكفار قتلوه في داخل المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أطاع رأي الأغلبية في الشورى كما سيأتي في مسألة الشورى، أطاع رأي الأكثرين في الخروج خرج. فقال المنافقون أطاع الشباب وعصى أمرنا. قال هذا عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، أطاع الشباب وعصى أمرنا. فهم يقولون المنافقون الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد ولم يرجعوا مع عبد الله بن أبي، نحن قلنا في المرة الماضية أن بعضهم رجع إلى المدينة وتركوا الجهاد قبل القتال، وبعض المنافقين بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين بقوا قالوا هذا الكلام، قالوا هل لنا من الأمر من شيء؟ الأمر يعني الرأي، يعني ليس لنا رأي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستشرنا ولم يسمع رأينا. فإذا الأمر هنا يشمل، الأمر هو الرأي الذي خالفوا فيه باقي الناس، كانوا يريدون البقاء في المدينة، ليس موافقة للنبي إنما خوفا وجبنا. عندما أراد عبد الله بن أبي والمنافقون يبقوا في المدينة ما أرادوا هذا موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما أرادوا هذا خوفا وجبنا. فإذا الأمر هنا يشمل النص ويشمل ماذا؟ الرأي، ويشمل الرأي. هل لنا، يعني ما لنا من الأمر أي النصر الذي وعدناه من شيء؟ قل لهم يا محمد إن الأمر كله لله، إن الأمر كله بالنصب توكيدا والرفع مبتدا. هناك قراءة أخرى، قل إن الأمر كله لله والرفع مبتدا خبره لله، يعني كله لله أي القضاء له يفعل ما يشاء. قل إن الأمر كله لله أي القضاء له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذا أول صفة من صفات هؤلاء المنافقين أنهم أهملتم أنفسهم. الصفة الثانية يظنون بالله غير حق، ظن الجاهلية، يظنون أن الإنسان قد انتهى. الصفة الثالثة يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما لا يبدون أن يظهرون لك، يقولون بيان لما قبله، يقولون هذا هو الذي يخفون في أنفسهم، الذي يأتي هذا هو الذي يخفون في أنفسهم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، ماذا يقصدون بقتلنا؟ يعني ما قتل إخواننا من المنافقين هؤلاء، أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل. عرفت لماذا إن الأمر هنا يشمل الرأي ليس النصر فقط؟ هو فصل الأمر في الأول بماذا؟ بالنصر. ونقلت لك الأمر يشمل النصر ويشمل ماذا؟ ويشمل الرأي. فهم يقولون هنا لو كان نائب الأمر شيء، يعني لو سمع محمد عليه الصلاة والسلام كلامنا لو أخذ برأينا ولم نخرج من المدينة ما قتلنا هنا، ما قتلنا هنا، يعني ما قتلنا في هذا المكان في أحد. أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كرها واجبرنا على الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رأي الشباب الذين أرادوا الخروج. نعم، أرادوا الخروج لأنهم كانوا يريدون الجهاد والشهادة، لأنهم لم يخرجوا في بدر فأرادوا الخروج لقتال المشركين. نعم الحمد لله، هذا واضح حتى هنا. لا، قال قل لهم لو كنتم في بيوتكم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما معنى مضاجعهم؟ نعم، أماكن قتلهم. المضاجع جمع مضجع، والمضجع هو المكان الذي يضجع فيه الإنسان، الضجع نما على جنبه. قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليهم القتل. وهذه الآية من أعجب الآيات في القرآن التي تبين كمال قدرة الله عز وجل، وأنه لا يتخلف أحد عن قدرته سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليهم القتل لبرز، أي خرج، الذين كتب قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم. يعني لو كنتم في بيوتكم ولم تريدوا الخروج للقتال، الله سيخرجكم إلى الأماكن التي تقتلون فيها لأي شيء. تذهبون مثلا تشاهدون ماذا يفعل إخوانكم، يذهب لحاجة فيخرج يقتل في المكان الذي حدده الله، فلابد أن يقتل كل واحد أو يموت في المكان والزمان الذي أراده الله عز وجل، كما قال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، طيب، قل لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليهم القتل لبرز، أي خرج، الذين كتب أي قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم. القعود لا ينجيهم من قدر الله عز وجل، لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة، قضاء الله واقع كائن لا محالة، لا شك في هذا. وليبتلي الله ما في صدوركم وفعل ما فعل بأحد. هذه حكمة أخرى من الهزيمة في أحد، فكان قبل ذلك ستة أو سبع حكم، يرجع الله عز وجل ليبين حكمة أخرى. ليبتلي الله ما في صدوركم. ما معنى يبتلي؟ يختبر ما في صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص حكمة أخرى يميز التمحيص والتمييز ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ما الفرق بين يبتلي ويمحص؟ يبتلي يختبر ما في قلوبكم، يعرف يختبر ما في قلوبكم. بعد الاختبار يوجد ماذا؟ التطهير. فالتمحيص بعد الاختبار، لأن التمحيص معناه التطهير العلاج. يعني أنت الآن الطبيب أولا يبتلي المرض، يعني يختبر المرض، يعرف نوع المرض الذي عندك. بعد أن يعرف نوع المرض ماذا يفعل؟ يعطيك الدواء. ها، فالفحص هذا هو الابتلاء، ثم إعطاء الدواء هذا هو التمحيص. التمحيص هو علاج المرض. نعم، فالتمحيص هو التمييز، إخراج الخبيث. ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي ليظهر للناس. الله يبتلي ليظهر للناس المنافق من المؤمن. فحكمة الله في البلاء أن يظهر حال المنافقين للمؤمنين حتى يحذروهم، كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم، أي المنافقين، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. طيب، قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم عن القتال، تولى عن القتال هربا، يوم التقى الجمعان أي جمع المسلمين وجمع الكافرين بأحد، وهم المسلمون إلا 12 رجلا، قيل لهم 9 وقيل لهم 12 الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما استزلهم أي أذلهم. فمن أذل بالزاي؟ أذل بالزاي؟ أوقع في الخطأ، في الزلل. ليس أما بالذال يعني عكس أعزة، هذه بالزاي. الزلل هو الخطأ، أوقعوا في الزلل. أذلهم الشيطان يعني أوقعهم في الزلل في المعصية. أذلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا. لماذا قال بوسوسته؟ لأن الشيطان كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. السلطان لا يستطيع أبدا أن يكره أحدا على المعصية، وقال بوسوسته حتى لا يظن أحد أن الشيطان يستطيع أن يجبرك على الوقوع في الزلل. نعم، فكيد الشيطان لا يزيد عن الوسوسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ببعض ما كسبوا من الذنوب، يعني وسوسة الشيطان لهم كانت بسبب ذنوبهم، فإن الذنب عاقبته ذنب آخر. ببعض ما كسبوا من الذنوب ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور للمؤمنين حليم لا يعجل على العصاة، لا يعجل العقاب. يعني الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى، بل يمهل المؤمن لعله يتوب. ثم قال تعالى ناهيا المؤمنين عن التشبه بالكافرين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي المنافقين، لا تكونوا كالمنافقين الذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي في شأنهم، قالوا في شأن إخوانهم، لأن إخوانهم ولا ماتوا، فكيف يقولون لهم؟ هم يتكلمون في شأنهم في حالهم، بعدما قتل بعض المنافقين هم يتكلمون عن هؤلاء المنافقين، في شأن هؤلاء المنافقين. إذا ضربوا أي سافروا في الأرض فماتوا، شخص سافر للتجارة أو لأي شيء فمات، أو كانوا غزا جمع غاز مجاهدين فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذه القاعدة عامة، المنافق هذا دليل أن علامات المنافقين الاعتراض على القدر، علامات النفاق أو صفات المنافقين الاعتراض على القدر. يعني هو يقول فلان هذا سافر في التجارة فوقع به الطائرة فمات، لو ما سافر كانت ينجو. نعم، الاعتراض على القدر، الاعتراض على القدر بكلمة لو. نعم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل ما قدر الله ما شاء فعل. فهؤلاء المنافقين من علاماتهم أنهم يعترضون على القدر ويظنون أن الحذر يغني من القدر، أن الحضر يغني من القدر. يقولون لو كانوا عندنا في بيوتهم ما ماتوا وما قتلوا، أي لا تقولوا كقولهم. الله يقول للمؤمنين لا تقولوا كقول هؤلاء المنافقين، فإن هذا من صفات المنافقين الذين لا يعلمون قدر الله عز وجل، وأن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى بقدر، وأنه لا يتخلف أحد عن قدر الله. ليجعل الله ذلك القول في عاقبة أمرهم حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت فلا يمنع عن الموت قعود. ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم، ما هو ذلك؟ ذلك القول الذي قالوه لو كانوا عندنا لو ما خرجوا ما ماتوا وما قتلوا، يكون هذا حسرة في قلوبهم. ما معنى الحسرة هنا؟ الندم الشديد والحزن. يعني المنافق يعذب عذابين، يعذب في الآخرة نتيجة اعتراضه على قدر الله، ويعذب في الدنيا لأنه دائما يتحسر ويندم على ما فاته، ويظن أنه لو أخذ بأسباب أخرى ما أصابه المصيبة التي أصابته، فيكون هذا حسرة فيعيش معذبا، كما قال تعالى عن المؤمن: أما المؤمن له ثوابان، له ثواب هداية القلب في الدنيا وثواب الصبر والرضا في الآخرة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى يهدي قلبه؟ هذا عكس هذه الآية. يهدي قلبه يعني يهدي قلبه يسعده، يهدي قلبه للإيمان بالقضاء، يكون قلبه مطمئنا بالقضاء. أما المنافق الذي يعترض على القضاء فالله يجعل هذا حسرة في قلوبهم. هنا قال يهدي قلبه، هنا قال حسرة في قلوبهم. فالحسرة في القلوب تكون نتيجة عدم الإيمان بالقدر. أما المؤمن لأنه آمن بالقدر نعم تجده سعيدا مطمئنا راضيا، حتى إن كان يشعر بمرارة الألم لأجل وقوع المصيبة لأنه لا يعترض على قدر الله. فمن يؤمن بالله أن يؤمن بأن المصيبة بقدر الله يهدي الله قلبه للإيمان بها. فإذا ثواب الإيمان بالمصيبة وثواب الرضا بالقدر ثواب دنيوي وأخروي، وعقاب الاعتراض على القدر عقاب دنيوي وأخروي. هذا العقاب الدنيوي حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت فلا يمنع عن الموت قعود، يعني القعود لا يمنع من الموت، القعود عن القتال أو عن الخروج للتجارة أو أي منفعة أو أي مصلحة دنيوية أو أخروية لا يمنع عن الموت. والله بما تعملون بالتاء والياء، يعني بما يعملون وتعملون بصير فيجازيكم به. نعم. قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. اللام لام ماذا؟ لام القتل. الله يقسم: لئن قتلتم، إن شرطية في سبيل الله أي الجهاد، أو متم بضم الميم وكسرها، لغتان متم ومتم، من مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه. نعم. لمغفرة كائنة، أين جواب الشرط؟ مغفرة من الله، جملة اسمية، مغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. واللام ومدخولها جواب القسم، وفي موضع الفعل مبتدأ خبر، وفي موضع الفعل مبتدأ. طيب لماذا قال جواب القسم؟ لأن القاعدة أنه عند اجتماع الشرط والقسم يحذف جواب المؤخر منهما، فمغفرة جواب القسم ليس جواب الشرط. هل كل هذه القاعدة الذي لا يعرفها؟ هذه القاعدة في النحو، أنه لو اجتمع جواب شرط وقسم واحدف لدى اجتماع شرط وقسم ما تأخر فهو ملتزم، كما قال ابن مالك. يعني لو اجتمع شرط وقسم ماذا يحذف؟ يحذف جواب المتأخر منهما. الجواب يقول لماذا؟ للمتقدم، لأن القسم يحتاج إلى جواب. تقول مثلا: والله ها لو سافرنا، أين جواب القسم؟ لو سافرنا. فهنا قال: ولئن قتلتم، أين القسم هنا؟ اللام، اللام قدمت على إن الشرطية، فجواب القسم هو الذي يذكر، وجواب الشرط ماذا؟ يحذف. وينوب عن جواب الشرط جواب القسم، جواب القسم ينوب عن جواب الشرط. واضح هذا؟ نعم. يعني لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله، فهذه الجملة تكون جواب القسم ليس جواب الشرط. لمغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. واللام لمغفرة، هذه اللام التي في لمغفرة، ومدخولها جواب القسم، يعني اللام وما بعدها جواب القسم، اللام وما دخلت عليه جواب القسم. وفي موضع الفعل مبتدأ وخبره خير مما تجمعون، يعني مغفرة من الله ورحمة خير مما تجبر. خير هذا ها خير ماذا؟ خبر ماذا؟ خبر مغفرة. المغفرة خير مما تجمعون. كيف تعلم من الله؟ كيف تعلم من الله؟ شبه الجملة في محل ماذا؟ ما أنا قلت مغفرة خبر صفة. أحسن صفة. النكرة لا يبدع بها إلا إذا خصصت بوصف أو بإضافة. الأصل أن النكرة تكون مبتدأ، فمغفرة ماذا؟ مبتدأ. وكائنة من الله، أنا من الله جار مجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف صفة. المغفرة ما صفتها؟ أنها من الله. طب المغفرة التي من الله ما خبرها؟ خير مما تجمعون، خير مما تجمعون. نعم. طيب قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون من الدنيا بالتاء والياء، يعني تجمعون ويجمعون. قسم آخر مع شرط آخر، قال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن لم القسم، متم بالوجهين يعني متم ومتم، أو قتلتم في الجهاد أو غيره لإلى الله لا غيره تحشرون. لا غيره من أين عرفناها؟ لا غيره من أين عرفناها؟ من تقديم، لأن التقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني أصل الكلام ماذا؟ تحشرون إلى الله. فلما قلنا إلى الله تحشرون هل يفيد ماذا؟ الحصر، يعني لا تحشرون إلى غيره، لا إلى الله تحشرون. وأين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ طب أين جواب الشرط؟ مبتم هذا فعل الشرط، يتجاب الشرط لا لم نقل لو اجتمع شرط وقسم يحذف جواب الشرط إذا قدم القسم، يعني فلئن الله تحشرون هذا جواب ماذا؟ جواب القسم نفس الآية السابقة، ولجواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف، يعني لئن الله تحشرون هذا جواب القسم وجواب الشرط محذوف. نعم نعم. أليس هذه الآية دليلا على أن المقصود من الإخوان هم المؤمنون؟ لا، لماذا دليل على هذا؟ لأن خاطرهم بكون المؤمنين عقب هذه الآية بعد آية الذين آمنوا لا تكون كالذين كفروا وقالوا لإخواني. تقصد إخواني مؤمنون؟ كلمة إخواني ما هي تعود على المؤمنين؟ نعم. ها؟ لا. قال لإخوانهم، هل المؤمنين إخوان الكفار؟ نعم. لا، المؤمنين ليسوا إخوان الكفار. قلنا الذين كفروا معناه المنافقون. إخواني منافقين. قال لإخواني من المنافقين. نعم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بتعبنا بصير. ثم قال ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة. الآن خطاب للمؤمنين. الآن خطاب لمن؟ للمؤمنين. في الآية السابقة كان خطاب للمؤمنين ألا يكونوا كالمنافقين، ثم خاطب المؤمنين قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فالخطاب الآن للمؤمنين ولغيرهم يدخل فيهم طبعا. نعم. ما الإشكال عندنا؟ فلماذا المنافقون يعاتبون إخوانهم المنافقين؟ فليس الأولى أن يعاتبوا المؤمنين بقلوبهم؟ ما هو عاتبوا في الأول، عاتبوا المؤمنين، العتاب مضى للمؤمنين. قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، المؤمنون هؤلاء لم يسمعوا كلامنا. اعترضوا أن المؤمنين ويقصدون النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع كلامنا في عدم الخروج، تمام؟ ثم انتقلوا إلى عتاب من أيضا؟ إلى عتاب المنافقين الذين أطاعوا المؤمنين في الخروج. لأنهم أطاعوا بالضبط. نعم نعم. صحبات مني في صفية مرق من أيها؟ ولئن لم قتل متم رقم ثاني 58%. متى يموت؟ متى يموت؟ والفعل الماضي عندما تسنده إلى تاء الفاعل يجوز فيه كسر الميم وفتح الميم، كلاهما من متى يموت، يعني مت كلاهما من متى يموت، ولكن الفعل الماضي مات عندما تسنده إلى تاء الفاعل يجوز فيه كسر الميم وفتحه، يعني وضمها، يجوز يقول مت ومت، يجوز الكسر والضم. نعم، وجهان عند العرب. نعم، مضارع يموت. نعم، مضارع ماذا؟ يعني مات يموت، نفس الفعل، مات يموت. مت ومت كلاهما من مت يموت، كلاهما من مت يموت. شايف الحاشية وقال بضم الميم وكسرها، فعلى الضم من مات يموت، وعلى الكسر من مات يمات. قال هذا عندك؟ نعم. طب راجعوا هذه المسألة، راجعوا رجعوا في الصف. تقول لي ما رقم الآية؟ 58 بعد 100. نعم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، قال ما زائدة؟ عندما نقول زائدة ليس معنى زائدة يعني أنها يستغنى عنها، لا يوجد في القرآن كلمة أو حرف يستغنى عنه، إنها زائدة يعني يمكن حذفها لكن المعنى لم يكن كما لو كانت موجودة، فما هنا للتأكيد. فبما رحمة من الله يعني فبرحمة من الله، فزائدة لتأكيد ماذا؟ لتأكيد الرحمة. فبما رحمة من الله يا محمد، من الله لنت يا محمد لهم، لا نيلينه، لا نيلينه، أصبح لينا سهلا، لنت لهم أي سهلت، أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، سهلت. الله يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أنت سهلت أخلاقك إذ خالفوك وعفوت عنهم ولم تلومهم، لأنك تعلم إيمانهم وتعلم أنهم أذنبوا، نعم، بمقتضى الطبيعة البشرية التي لا تخلو من الذنب. ولو كنت فظا، فظا عكس ماذا؟ عكس لين، فظا شديد سيء الخلق، وحشاء صلى الله عليه وسلم أن يكون هكذا. غليظ القلب أي جافيا، فأغلظت له. الغليظ هو الشديد، شديد جافيا، شخص عنده جفاء، عنده شدة وغلظة. فأغلظت لهم يعني أغلظت لهم القول، كذبتهم كلاما غليظا شديدا. نعم، فأغلظت لهم لانفضوا، تفرقوا، انفضوا يعني تفرق من حولك. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله تعالى أيضا: وإنك على خلق عظيم. فالله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم باللين وعدم الغلظة، نعم، والرحمة. لانفضوا من حولك، تفرقوا، فاعفوا أي تجاوز، فاعفوا عنهم ما أتوا. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستمر في هذا الخلق العظيم، وهي الرحمة والتجاوز والعفو، ولكن عفو عن من يستحق العفو، عفو عن من يستحق العفو. فاعفوا عنهم ما أتوا، يعني ينبغي ألا ينظر فقط إلى هذا الجانب في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما وكان عفوا، وهذا صحيح، ولكن أيضا ينظر إلى جانب آخر، أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع هذا العفو في محله، نعم، ولا يضع هذا العفو أبدا في غير محله. فمثلا عندما أتى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح دائما في فتح مكة وأراد أن يبيعه، ثلاث مرات يريد أن يبيع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، ثم اضطر في المرة الثالثة أن يبيعه وأن يقبل منه الإسلام. ثم قال لأصحابه: أنا منكم رجل رشيد رآني قد أعرضت عنه فيقتله؟ يعني كان يريد من الصحابة أن يقتله. لماذا؟ لأنه أسلم ثم ارتد، ثم أتى تائبا مرة أخرى يوم الفتح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يعفو عنه، ولكن أراد قتله. كذلك أمر بقتل عبد الله بن خطر في فتح مكة، قال: اقتلوه إن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. وأمر بقتل جاريتين كانتا تغنيان بهجائه صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي النظر إلى هذا الجانب أيضا في خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يضع العفو في محله، ليس كما يقول يعني بعض المنتسبين للعلم ينظرون فقط في هذا الجانب يعني ويقولون يعني كما ينسب إلى عيسى عليه السلام من ضربك على خدك الأيمن فهذه لو خدك الأيسر، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان، إنما كان يضع العفو في محله. نعم، فاعف عنهم أي تجاوز عنهم ما أدوه واستغفر لهم ذنبهم حتى أغفر لهم. استغفر لهم، نعم، كما قال تعالى في آيات أخرى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. استغفر لهم لأن استغفارك سبب لغفران الله لهم، وهذه شفاعة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر لهم في حياتك، فإن استغفارك لهم في حياتك سبب لكي أغفر لهم، سبب لمغفرة لهم. وشاورهم في الأمر، لماذا أمر هنا بالمشاورة؟ ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ كان اجتهاد له هذا. نعم، يعني ما مناسبة الشورى هنا بعد الكلام عن الهزيمة؟ يعني ما كان سبب من أسباب الهزيمة؟ سبب أسباب الهزيمة، السبب الأساسي هو عصيان الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب آخر هو أنهم أن رأي النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الأصح أن يبقوا داخل المدينة، وكان الخروج من المدينة سببه ماذا؟ سببه الشورى. فالله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تظن أن الشورى كانت سببا في الهزيمة، فاستمر في المشاورة، يعني لا تترك الشورى فيما يستقبل، لا تترك الشورى فيما يستقبل، لا تقول أن الشورى كانت سببا في الهزيمة فتتركها، بل استمر في الشورى. والصحيح أن أقول أهل العلم أن الشورى واجبة، هناك خلاف بين أهل العلم، هل مشاورة الإمام، نعم، لأهل الحل والعقد، لأن المشاورة تكون لأهل الحل والعقد للعلماء، مشاورة الإمام للعلماء، هل تكون ملزمة للإمام أم لا تكون ملزمة؟ وهل تكون واجبة عليه أم لا تكون واجبة؟ الصحيح أنها واجبة وملزمة، ليست معلمة. بعض أهل العلم قالوا هي معلمة، معنى معلمة يعني الإمام يشاور أهل الحل والعقد ولو بعد ذلك أن يخالفهم. لو كان الأمر كذلك ما كان هناك فائدة من الشورى، بل الصحيح أنه يجب عليهم أن يشاورهم في الأمور المهمة، ليس في كل أمر، في الأمور المهمة التي ليس فيها نص. فإذا كان رأي أغلبهم مخالفا لرأيه وجب عليه أن يتبع رأيه، وجب عليه أن يتبع رأيهم، لأن الله عز وجل أمر، والأمر الوجوب، قال شاورهم في الأمر، شاورهم. وكان هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، هو المعصوم الذي يوحى إليه، فكيف بمن بعده من الخلفاء؟ من باب أولى أن هذا أوجب عليهم. قال وشاورهم أي استخرج آراءهم، المشاورة هي استخراج الآراء في الأمر أي شأنك من الحرب وغيره، الأمور المهمة من الحرب وغيره، تطييبا لقلوبهم. في الحقيقة المشاورة ليس غرضها فقط تطييب القلوب، هذا لا حكمة من حكم المشاورة، لما المشاورة غرضها الوصول إلى أفضل رأي، رأي الجماعة ليس كرأي الواحد، يعني ليس الغرض من المشاورة فقط تطيب القلوب، تطيب القلوب يعني أن يرضيهم، يعني أن يرضيهم أنه يأخذ رأيهم، ها؟ ويستنى بك، يستنى بك يعني يقتدى بك، يقتدي بك من بعدك من الخلفاء، فيشاورون الأهل الحل والعقد في الأمور المهمة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا المشاورة لهم، مثلا في حادثة الإفك عندما أشيع عن عائشة رضي الله عنها الفاحشة وهي مبرأة من هذا، شاور النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، شاور عليا ها، فأمره بطلاقه، كان علي يرى قال النساء سواء كثير طلقه، يستنى يقتدى، استنى أي اقتدى، أخذه سنة. نعم، وشاور غير علي فقال أهلك ما علمنا عليهم من سوء، أظن أسامة بن زيد. نعم، فإذا شاور النبي عليه الصلاة والسلام في في في بعض في بعض أمور خاصة عليه الصلاة والسلام، قال فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق به لا بالمشاورة. وهذا لفتة جميلة من السيوطي عليه رحمة الله، يعني لا تعتمد على الشورى. بعض الناس يقول أنا عندي مثلا بعض الخلفاء ممكن أو الملوك يقول عندي مستشارون أنا أستشيرهم، هؤلاء المستشارون هم أذكياء جدا، ماهرون جدا مثلا في الحرب، أو ماهرون جدا في بعض الأمور أو في الاقتصاد، وأنا أشاورهم، فإذا شاورتهم فأنا متأكد أنني سأصل إلى ما أريد. بسبب ماذا؟ بسبب مهارة المستشارين. فالله يقول لا، إذا شاورتهم فتوكل على الله، لا تتوكل على المستشارين، لا تتوكل على الشورى، فتوكل على الله أي ثق به واعتمد عليه لا بالمشاورة، لا تعتمد على المشاورة. نعم، إن الله يحب المتوكلين عليه. نعم، فإن هذه مناسبة هنا الأمر بالتوكل. أيضا من مناسبة الأمر بالتوكل أن قوله تعالى فإن عزمت، قال على إمضاء ما تريد، إمضاء يعني فعل، أمضى فعل على فعل ما تريد، بعد المشاورة. فإن عزمت فتوكل على الله، بمعنى لك لا تتردد، امضي فيما أدت إليه الشورى ولا ترجع عنه، لا ترجع عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحد عندما أصاب عليه الصحابة بالخروج ولبس درعه ولبس لأمة الحرب، قال بعض الصحابة لبعضهم: نرى أننا أكرهنا رسول الله على الخروج، كأننا أكرهناه على الخروج، فندموا على هذا وقالوا: يا رسول الله، كأننا أكرهناك على الخروج، خلاص نجلس في المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ ما ينبغي لنبي لبس عدة حربي أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يعني الأمر ليس لعبة، لا ينفع أن تقول لي نخرج ثم بعد ذلك نقول نجلس، لا، خلاص طالما إذا عزمت فتوكل على الله، لا تتردد، امضي فيما عزمت عليه ولا تتردد، طالما لك استخرت على أمري. هذا أيضا، لأن الاستخارة أيضا مشروعة عند نزول الأمور المهمة، بعد أن تستخير وبعد أن تستشير وعزمت على أمر مثلا تجارة أو زواج، فتمضي في هذا الأمر ولا تنقطع، لا تترك هذا الأمر بعدما أخذت واستخرت وسعك في الأسباب، امضي في الأمر إلى نهايته وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله يعينكم على عدوكم كيوم بدر. نعم، والنصر على حقيقته ومن معانيه الإعانة، صفة النصر ثابتة لله عز وجل، فليست إعانة فقط. فلا غالب لكم، ويخذلكم يترك نصركم كيوم أحد، الخذلان هو الترك. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي بعد خذلانه، هذا استفهام إنكاري، أي لا ناصر له، وعلى الله لا غيره، فليتوكل ليثق المؤمنون. واضح هذا؟ قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولازل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، القطيفة يعني قماش، نوع من القماش غالي، فقال بعض الناس: لعل النبي أخذه، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيئا لنفسه بدون حق. قال تعالى: وما كان، ما ينبغي لنبي أن يغل، يخون في الغنيمة، الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة بدون حق، فلا تظن به ذلك. وفي قراءة بالبناء للمفعول، أن ينسب إلى الغلول، كيف تقرأ؟ يغل، ما كان نبيا أي يغل، ما لا يغل، ينسب الغلول، يعني ينسب أنه يغل من الغنيمة. قلنا الغلول، قلنا يغل غلولا يعني أخذ شيء من الغنيمة بدون حق، تمام؟ سرق شيء من الغنيمة بدون حق قبل أن تقسم. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا على عنقه. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا على عنقه، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها رعاء يعار، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني قال: لا أجدن أحدكم يوم القيامة يحمل على عنقه شيئا سرقه الله عز وجل، يجعله ماذا؟ يحمله فوق كتفه. قال: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، ثم توفى كل نفس، الغال وغيره، الغال الذي غل من الغنيمة وغيره، توفى جزاء ما كسبت عملت، وهم لا يظلمون شيئا. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله فأطاع ولم يغل، هل الذي اتبع رضوان الله فأطاع الله عز وجل ولم يغل كمن باء، يعني رجع بسخط من الله لمعصيته وغلوله، سخط والغضب، ومأواه جهنم وبئس المصير، المرجع هي الجواب لا. فمن اتبع، أفمن اتبع، هذا استفهام إنكاري، يعني هل الذي اتبع رضوان الله فأطاع الله ولم يغل كمن باء بسخط من الله فغل وعصى الله عز وجل؟ الجواب لا يستوون. قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات، أي أصحاب درجات عند الله، وهذه تبين أن الناس متفاوتون تفاوتا عظيما عند الله، لا يعلمه إلا الله. هم درجات عند الله، هم الكفار والمؤمنون. نعم هم درجات عند الله الكفار والمؤمنون مختلف المنازل، فلمن اتبع رضوانه الثواب ولمن باء بسخطه العقاب، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. طبعا الكفار ليس لهم درجات درجات، انما الكفار لهم ماذا؟ دركات، جمع تركة، ولكن الله ذكر الدرجات تعبيرا بالأفضل هم المؤمنون. نعم ويدخل فيهم الكفار تبعا، واضح هذا؟ هم درجات عند الله، يعني الناس كلهم درجات عند الله، المؤمنون درجات والكفار في دركات، دركات جهنم عياذا بالله تعالى، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي عربيا مثلهم، من أنفسهم عربيا مثلهم، ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا ولا عجميا، يعني من أنفسهم من جنس بني آدم ومن العرب، لا ملكا، كما قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، لأن الملائكة لا يمكن أن يخاطبوا البشر. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأن نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لا يمكن أن يخاطبوا البشر ويؤمن بهم البشر على هيئتهم التي هي هيئة الملائكة، لأن البشر سيعترضون على هذا ويقولون هذا ملك معصوم، فكيف يأمرنا وإن هذا؟ نعم هذا الأمر والنهي يناسبه هو لأنه معصوم، أما نحن فلسنا كذلك. قال تعالى: يتلو عليهم آياته، أي القرآن، ويزكيهم يطهرهم من الذنوب ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن مخففة، أي إنهم، يعني مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي إنهم كانوا من قبل، أي قبل بعثه، لفي ضلال مبين أي بين. فالله عز وجل يمتن في هذه الآية على المؤمنين بإرسال الرسول فيه وهداية الله لهم به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى، رجع مرة أخرى تكلم عن الغزوة، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة بأحد بقتل 70 منكم، في أحد قتل 70 منكم، قد أصبتم مثليها أي ضعفيها ببدر، بقتل 70 وأسر 70 منهم، يعني أنتم في بدر قتلتم 70 من المشركين وأثرتم 70 منهم، وفي أحد هم قتلوا منكم 70، فأنتم أصبتم منهم ضعف ما أصابوا منكم. قلتم متعجبين، قلتم أيها المؤمنون متعجبين، أن أي من أين لنا هذا الخذلان الهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله فينا. هم ظنوا أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يمنعهم من الهزيمة مطلقا، فالله أراد أن يعلمهم أنه لا يحادي أحدا، لا يجامل أحدا، إنما من عصى يعاقب بمعصيته. قلتم أن هذا، من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، الجملة الأخيرة وهي أن هذا، يعني الله ينكر عليهم هذا السؤال، كيف تسألون هذا السؤال وهو أن هذا، كيف تكون لنا هذه الهزيمة؟ قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم تركتم المركز، يعني تركتم المكان الذي أمركم النبي عليه الصلاة والسلام أن تكونوا فيه، فخذلتم أي فهزمتم. إن الله على كل شيء قدير، ومنه النصر ومنعه، من قدرة مما يقدر عليه الله النصر ومنع النصر، وقد جازاكم بخلافكم، يعني عاقبكم بمخالفتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قال تعالى ما أصابكم يوم التقى الجمعان أي بأحد فبإذن الله بإرادته. قلنا الإذن هنا معناه الإذن الكوني. وليعلم الله علم ظهور المؤمنين حقا وليعلم الذين نافقوا والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال هم عبد الله بن أبي وأصحابه. قلنا إن عبد الله بن أبي وأصحابه انصرفوا، حوالي 300 انصرفوا في أثناء الذهاب إلى المعركة، انصرفوا من القتال. قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداءه أو ادفعوا عنا القوم بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا، يعني إن لم تقاتلوا وإما انتقفوا معنا فقط في المعركة يعني حتى يرى الكفار أننا كثيرون فيخافون يعني فعلوا أي شيء يعني. لم تقاتلوا تعالوا اقفوا معنا حتى أو ادفعوا عنا الكفار بتكثير سوادكم. السواد هو ماذا؟ السواد هو الشخص، السواد هو الشخص بتكثير سوادكم وبتكثير أشخاصنا. إن لم تقاتلوا تعالوا معنا في المعركة حتى يرى الكفار أننا كثيرون. قالوا أي المنافقون لو نعلم نحسن قتالا لاتبعناه. هذا استهزاء يعني، نحن لا نعرف القتال، لا نعرف كيف نقاتل، لو نعلم قتالا لاتبعناه. قال تعالى تكذيبا لهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، لأنهم خذلوا للمؤمنين في أشد المواقف التي يحتاج المؤمنون إليهم فيها. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر. ليس معنى هذا أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين، هم كانوا قبل ذلك أقرب الإيمان، أقرب الإيمان من حيث الظاهر نعم، لكن هنا أصبح الكفر أقرب يعني أظهروا نفاقهم. ليس معنى هذا أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا قتالا لم يتبعوكم. ما من يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هم لو كانوا يحسنون القتال أيضا لم يتبعوكم. فالعلة من عدم قتالهم معكم ليس أنهم لا يحسنون القتال، ولكن العلة أنهم لا يريدون القتال، هم جبناء يعني سواء علموا القتال أو لم يعلموا لن يقاتلوا معكم. قال ولو علموا قتالا لم يتبعوكم في القتال والله أعلم بما يكتمون من النفاق. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطعونا ما قتلوا قل فاضرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم هؤلاء المنافقون، الذين قالوا بدل من الذين قبلهم، يعني الذين بدل من الذين قبلوا في قوله يعلم الذين، نعم الذين بدل من الذين قبله أو نعم، قالوا لإخوانهم في الدين وقد قعدوا عن الجهاد لو أطاعونا أي شهداء أحد. هنا إخوانهم هنا من المؤمنين، إخوانهم في الدين يعني ليس الأخوة الحقيقية، وقعدوا عن الجهاد لو أطاعونا أي شهداء أحد أو إخواننا في قعود ما قتلوا قل لهم فادرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي منه، منه أي من الموت، لكنتم صادقين في أن القعود ينجي من الموت فادفعوا عن أنفسكم الموت، لأن ضرر المعنى دفع، فالقعود لا ينجي من الموت، القعود لا ينجي من الموت. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك عاقبة الشهداء في قوله تعالى ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نبدأ بهذه الآية في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أولما في أو استفهام وهو عاطفة بلى أولما أصابت المصيبة نعم وصل فيه